ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في العيوب في النكاح. ما مناسبة هذا الفصل؟ ما مناسبة ذكره في باب الشروط، الشروط في النكاح؟ ها، لماذا يذكر العيوب؟ نقول لأن عدم العيوب كالمشترط في النكاح، يعني عدم العيوب كالمشترط في النكاح. والعيوب في النكاح يا شباب، العيوب في النكاح سيذكر لك الشيخ بعد قليل أنها أقسام: قسم يختص بالرجل، قسم يختص بالمرأة، وقسم يكون مشتركا. لكني أريد منك أن تنتبه لأمر مهم جدا قبل أن ندخل في العيوب. ما هو؟ تذكرون يا شباب في أول كتاب النكاح قال هو في نصف سطر كذا كلمة قلت لك هنالك إنها مهمة جدا هذه، قال هنالك: والمعقود عليه منفعة الاستمتاع. المعقود عليه منفعة الاستمتاع. طيب، أريد منك أن تنتبه لهذاك هنا، أنه سيكون خلاصة ما يذكر هنا أن الأشياء التي تعتبر عيوب يفسخ بها النكاح هي العيوب التي تخالف ذلك المقصود، تخالف المعقود عليه، إما مخالفة تامة من كل وجه، وإما تكدر عليه تكديرا واضحا. يقول: وأقسامها ثلاثة: قسم يختص بالرجل وقد ذكره بقوله: ومن وجدت زوجها مجبوبا قطع ذكره كله أو بعضه وبقي له ما لا يطأ به. إذن صورتان: الصورة الأولى قطع ذكره كله، الصورة الثانية قطع بعضه وبهذا القيد وبقي له ما لا يطأ به. ما الحكم؟ قال: فلها الفسخ. هذا هو العيب الأول. العيب الثاني قال: وإن ثبتت عنته بإقراره أو ثبتت ببينة على إقراره أجل سنة هلالية إلى آخر ذلك. هذا هو العيب الثاني. العيب الثاني لا يكون ذكره مقطوعا وإنما يكون عنينا. عنين يعني لا ينتشر ذكره، يعني لا ينتشر ذكره. وهذا العنة مأخوذة من عن الشيء إذا اعترض، من عن الشيء إذا اعترض. يقول: عنت لي فكرة، ظهرت عرضت لي فكرة، فعن لنا سرب كان نعاجه، يعني اعترض. فهو يعني المراد بالعنين هو العاجز عن إيلاج ذكره في فرج المرأة. قد يقول بعضكم: لماذا الفقهاء هكذا يدققون في أشياء دقيقة جدا؟ نقول: هذه أشياء مبني عليها أحكام شرعية. تقول أنت: هذه أشياء يستحيا من ذكرها، فلماذا تدرس؟ نقول: هذه تدرس لأن هذا سينبني عليه حكم شرعي، إن الله لا يستحي من الحق، لذلك تذكر عيوب هنا، وستذكر العيوب الخاصة بالمرأة، لأن أنت تفترض نفسك قاضيا أو مفتيا، يرفع لك مثل هذا، فتحتاج أن تبين حكم الله في مثل هذا. ولأجل هذا لا بد من التدقيق يعني لصاحب التخصص. قال: بإقراره أو ثبتت ببينة على إقراره. إذن إما ستثبت العنة بإقراره، يقول الشيخ: المرأة زوجتك تدعي عليك أنك عنين، فقال: نعم أنا عنين. نقول: هذا إقرار. أو بين على إقراره، يعني تأتي المرأة بشهود اثنين تقول: هؤلاء أصحابه البارحة كانوا عنده وقد تكلم معهم وقال عندهم كذا، تشهدون على هذا؟ قالوا: نعم نشهد على هذا. هذا بين على إقراره. ويوجد طريق ثالث لثبوت العنة، وهو نكوله عن اليمين، وهو نكوله عن اليمين. ايش معنى نكول عن اليمين؟ جاءت المرأة تدعي على زوجها أنه عنين، فقال القاضي: امرأتك تدعي عليك أنك عنين، ماذا تجيب؟ قال: لا لست بعنين. قال: تحلف على هذا؟ قال: لا ما أحلف على هذا. طيب، ما دام لم يحلف هذا يسمونه نكل عن اليمين، نكل عن اليمين، فيقضي القاضي عليه. طيب، لماذا لم يطلب الأصل الأشياء حتى تثبت؟ الأصل نقول يطلب بينة، يطلب شهود. لماذا لم يطلب الشهود هنا؟ السبب واضح، أنه لا يمكن إقامة الشهود على هذا. القضاة اليوم ماذا يفعلون في مثل هذه القضايا؟ غالبا لا بد أن يطلبوا تقريرا طبيا، فيطلب من مشفى موثوق وطبيب موثوق يقولون نريد منك فحص طبي على هذا، لأنه هذا يساعد على يعني إما أن يرجح قول الزوج أو يرجح قول الزوجة. قال أجل سنة هلالية منذ يعني منذ تحاكمه أحسن يمكن، منذ تحاكمه أي منذ تطالبه وترفع به في المحكمة. قال روي عن عمر وعثمان وابن مسعود ومغيرة بن شعبة رضي الله عنهم، عندك في الحاشية تحت أنهم لم يقفوا عليه عن عثمان. قال لأنه إذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنه خلقة. قوله أجل سنة هلالية، هلالية يعني سنة قمرية التي تتفرع عنها السنة الهجرية، تتفرع عنها سنة الهجرية. كم يوم؟ 355 55 أو 54 للسنة القمرية، السنة القمرية. وأما السنة الشمسية فتكون أكثر من ذلك بنحو 10 أيام. طيب، والحقيقة هو نص على أنها سنة هلالية يعني قمرية، لكن التعليل لأن إذا مضت الفصول الأربعة، متى تمضي الفصول الأربعة؟ ها؟ بتمام السنة الشمسية. عاد هو الفرق بالنهاية 10 أيام يعني، ليس فرق كبير، بس يمكن يكون كان يكون الفرق مؤثر هنا. الله أعلم. فقال لأنه إذا مضت الفصول على كل حال، بعض الفقهاء ونص عليه بعض الحنفية مثل السرخسي ذكروا أن المراد سنة شمسية وليست سنة قمرية. طيب قالوا لأنه عشان عندنا زيادة 10 أيام هذه. المراد لما يقول إذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنه خلقة، يعني أن بعض الناس طبائع الأجساد تتفاوت، بعض الأجساد قد يصيبها فتور في الصيف والعكس في الشتاء أو العكس. طيب، فلأجل هذا ذكروا أنها تبرى الفصول الأربعة. قال وإن وطئ فيها أي في السنة فإن وطئ فيها أي في السنة وإلا فلها الفسخ، ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط. يقول الأيام التي اعتزلته فيها نشزات أو نحو ذلك، نقول هذه لا تحتسب عليه، لا تحتسب عليه منها. طيب بقية الأيام نقول كلها إيش؟ نقول كلها محسوبة. يعني لو جاء بعد تمام السنة قال يا شيخ أنا أطالب تمديد، تمديد 52 يوم، ليش 52؟ قال أنا حسبت عليه أيام الحيض مثلا، أريد زيد من هناك. نقول لا، لا يلتفت لذلك. يقول إيش؟ لا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط. قال وإن اعترفت أنه وطئها، هذا تنبيه، هذا تنبيه واستثناء. يقول ولكن، كأنه يقول ولكن إن اعترفت أنه وطئها في القبل في النكاح الذي ترافع فيه، هذان قيدان، قيد الأول أن يكون إيش؟ وطء في القبل في محل الحرث، ثاني أن يكون في نفس النكاح الذي ترافع فيه، ليس في زواج سابق منهما. قال ولو مرة، قال فليس بعنين، ليس بعنين. لماذا؟ قال لاعترافها بما ينافي العنة، لاعترافها بما ينافي العنة. قال وإن كان ذلك بعد ثبوت العنة فقد زالت. إن كان ذلك يعني اعترافها أنه وطئها بعدما ثبتت العنة يعني فقد زالت إيش؟ زالت تلك العنة. قال ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. لو قالت في وقت، يعني هذه المرأة لو قالت في وقت إني رضيت به عنينا، ما الحكم؟ قال سقط خيارها أبدا. لماذا؟ قال لرضاها به كما لو تزوجته عالمة عنته. طيب انتبه لقوله لو قالت، في العنة لابد، لابد من القول، لابد من القول، يعني في رضاها بالعنة لابد من القول. لماذا؟ لأن هي كيف ستعرف أنه عنين؟ لابد تمكنه من نفسها. طيب فإذا مكنته من نفسها فقد عرفت أنه ليس بعنين. فنحن لو قلنا إنه يثبت خيارها بتمكين من نفسها، خلاص يلزم منها الدور هذا، فهي لا لم تعرف إلا بتمكينه، إلا بتمكينه من نفسها. طيب هذا كم عيب الآن؟ عيبان. العيب الثالث، العيب الثالث اكتب عندك الخصاء. العيب الثالث الخصاء. وهذا مذكور عندك في الصفحة التي بعد هذه، الصفحة التي بعد هذه في أسفل الصفحة، صفحة أسفل الصفحة. إيش قال؟ ومن القسم الأول إيش؟ خصاء أي قطع الخصيتين، وسل لهما، سل بفتح السين، سل لهما، سل الخصيتين هو قطع الخصيتين لكن مع بقاء الجلدة، فإذا كانت الجلدة باقية فإنهم يسمونه سلا. ووجاء لهما. وجاء لهما، وجاء الخصيتين أي رضهما، من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني بمثابة الوجاء. ثم قال لأن ذلك يمنع الوطأ أو يضعفه. فهذا يعني هذا اللي هو الخصاء تابع للعيوب التي في الزوج. واضح هذا يا شيخ؟ هذا يعني يكون تمت بهذا العيوب الخاصة بالرجل، والله أعلم.